السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العبارات التي نقرأها في الصحف عند الإعلان عن خبر وفاة شخص أو نعيه أن يطلق بعض الكلمات التي ينبغي أن نتوقف معها بعض الوقفات. فمثلا يقول انتقل إلى جوار ربه، أو يكتب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أو يكتب تخطفته يد المنون، أو المرحوم، أو المغفور له، أو إلى الرفيق الأعلى. وهذه العبارات ينبغي أن نتنبه إليها، فلا نطلق أن فلانا انتقل إلى جوار ربه أو أنه صاحب النفس المطمئنة على شخص بعينه، لأن هذه شهادة بأنه وصف بذلك. فعلينا أن نقيد ألفاظنا بالمشيئة، فنقول المغفور له إن شاء الله، المرحوم إن شاء الله، وإننا نقول ذلك من باب التفاؤل والرجاء، إلا أن الله عز وجل يغفر له ويتوفاه على التوحيد. وينبغي أيضا ألا نطلق الألفاظ جزافا على الأشخاص، وأن نحرص كل الحرص على الدعاء لهم وأن نذكر محاسنهم. نسأل الله يرحم موتى المسلمين جميعا، وأن يحفظنا وإياكم ويوفقنا للطاعات ويجنبنا الزلات، إنه سميع مجيب الدعوات.